وتكفر بالذي والعزة، فقال له أن شاء الله وحرص الأطفال الاخر وذهب فبقي سيدنا علي الذي يحب الجهاد في سبيل الله ويحب نصرة الدين بحال اللي بغيت نبقى في الحكرة. فتبكى فجاء رسول الله قبل ان ينطلق وقال له يا علي الا تحب ان تكون عندي بمنزلة هارون من موسى ولكنه لا نبي بعد؟ يعني راه سيدنا موسى من الشاعر من ناداه الله سبحانه وتعالى مشى وخلى سيدنا هارون فقال له انت مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعد. يعني يبين مكانة سيدنا علي رضي الله عنه. فسيدنا علي رضي الله عنه كما قلت اعطى كان يعطي نفسه فداء لله سبحانه وتعالى بهذا الفضل ولذلك اصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته فاطمه الزهراء رضي الله عنها فاكتمل الشرف عند سيدنا علي بكل شيء. عندما زوجه ابنته رضي الله صلى الله عليه وسلم زوجه فاطمه الزهراء تزوج سيدنا علي كان فقيرا فتزوجها على مهر قال واحد وحيد ان شاء الله الاخوه سوف يجمعنا مساهمه في المشفعين وانا احدثكم على بعض الخير الذي هو من العدل الفاضل في هذه الليله المباركه مجازاه لهؤلاء المشفعين الذين يقرؤون بنا كتاب الله سبحانه وتعالى ويتحملون هذه المشقه فنسال الله ان يثيبهم وان يجزيهم خيرا وان يتقبل منا جميعا. إذا قلت إن سيدنا علي رضي الله عنه كان فقيرا فعندما تقدم إلى رسول الله لم يكن عنده شيء كثير فأصدق إذا استصدق الصدق ديال السيدة فاطمة الزهراء كان واحد الدرع واحد الدرع باعها جات واحد البركة قليلة فقال الصدق أيسرهن مهورا أكثرهن بركة أيسرهن مهورا أكثرهن بركة وهذه سبحان الله هل هناك بيت أكثر بركة من بيت سيدنا علي ما كاينش شي بيت يخرج الاطفال سيدة جنى بها الجنة وما الحسن من الحسنين هذا هو بيته هذا هو هذا البيت كيف بدأ؟ بدأ بصداقة يسير ويسر استخرج من السر يعني هذه من البركة تجي بالبركة للأسر تجد الناس مثلا الآن في الأعراس يتكلفون كتلقى مثلا داير العز 20 مليون 30 مليون وكيخسر الفلوس وكذا ومن بعد كيخرج كيشرج فلوس علاش؟ لأنه بادي بالتعسف بادي بالمشاكل بادي بالشحناء والصراع يجب أن يسير على أهله إذا كانوا الناس يعني إذا توصلنا في الشاب بحسن الخلق والدين والأمانة والمسؤولية يجب أن يسير عليه إذا جاءت المؤتمر الذين وفقوا تزوجوا المعيار نعم ليس السر احترام الأعراف جيد ولكن لا يجب أن تصل هذه الأعراف إلى إسراف ولا يجب أن تصل إلى تبذير ويجب ان تصل الى اثاره الشحناء والبغض. ثم الان اكبر صدقه اكبر صدقه لان الانسان يتكلف لان الانسان يدع حياته الزوجيه بالتكلف ويدع بمعصيه الله سبحانه وتعالى. لكن سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا فاطمه الزهراء بداوا حياتهم بالبساطه بالتيسير فزوج رسول الله سيدنا فاطمه الزهراء سيدنا علي كرم الله وجهه فاكتب له الشر أصبح هو تربى في بيت رسول الله وله أخوه جعفر بن أبي طالب الشهيد شهيد الإسلام وعمه سيدنا الحسن وسيد الشهداء وزوجته هي بنت رسول الله وأبناؤه هم سيدة شباب أهل الجنة مش كل حسن الشرف كله اجتماعي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقلت إن سيدنا علي بن أبي طالب لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع سيدنا ابو بكر على الخلافه وبقي في بشره وفي طاعته وعندما وصل سيدنا عمر كان هو القاضي كان هو القاضي في يعني سيدنا عمر الخطاب وكان هو الذي يفتي حتى كان يعني سيدنا علي بن تميز بالقوه والشجاعه وتميز بالعلم والزهد فكان هو المفتي كان يقول سيدنا حتى قال سيدنا عمر اعوذ بالله من مسالتي ليس فيها ابو الحسن يعني كيستعد والله يقع في شي وقت يجي شي سواق وما يكونش معاه سيدنا علي باش يعاونه فكان هو قاضي واستمر في القضاء في عهد سيدنا عثمان الفاضله الى ان مات سيدنا عثمان فهو ولي الخلافه. لما ولي الخلافه عاش سيدنا علي محنه كبيره محنه كبيره مثل يوم سيدنا عثمان حيث تغير الزمان ودخل في الاسلام اقوام من الفرس والروم واليهود مما كان بدينتهم رقيقه وعلمهم بالدين ضعيف ضعيف، فتمرضوا وأصاب الفتن والقلاقل، فعاش سيدنا عبد المطلب محنة كبيرة مع الأمة مع الأمة. وقد بشره رسول الله صلى الله عليه بالشهادة، قال له رسول الله ستلقى يا علي بعدي جهدا، قال له ستلقى يا علي بعدي جهدا، ستلقى يا علي بعدي جهدا. قال أفي سلامة من ديني؟ قال رسول الله في سلامة من ديني. شوفوا هذا الصحابة كيف شوفوا كان عاش كانوا كيركزوا علاش كانوا كيقلبوا كيقول يا رسول الله غتصحح كيقولوا واش من ديني غير خسارة؟ كيقولوا نعم. هذا هو المهم راه الانسان يعيش، كل الناس تعيش مشاكل وابتلاءات، ولكن الفائز من جعل الله مستقيما، من قبضه الله على الاسلام على الدين. افضل محنه كنا غادي نمرضوا، كنا كندوزوا جميع ابتلاءات كل بشر، ولكن الفائز من استقام على طاعه الله حتى النهايه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال له يا علي سيمتلئ هذا، يعني يحجبه من هذا، يعني من ذلك سيمتلئ هذا من هذا وستقتل مظلوما. فبشر رسول الله بالشهادة. لما ولي سيدنا علي الخلافة قام للضرورة، يعني كان سيدنا عثمان فقتل للتو، فطلب جمع من الصحابة تأرى لدم سيدنا عثمان، وكانوا من أقربائه، وطلبوا الله سبحانه وتعالى كيقول فقد جعلني ولي سلطانا فليسلم في القتل، يعني قتل مظلوما فقد جعلني ولي سلطانا فليسلم في القتل، يعني عندهم وعيد وجهي للدليل أنهم يجب أن يقتصوا من قاتل سيدنا عثمان، ولكن سيدنا علي بحكمته وفقه كان يقول لا، يجب ان تستب الاوضاع حتى تستب الاوضاع على ان تخرج بالخسر. فخرج هؤلاء الصحابه ورفضوا مبايعه سيدنا علي وخرجوا عليه، وكان النزاع بين المؤمنين في معركه صفين وفي وقعه الجبل، وقعت 5 سنوات هجريه ومعركه صفين 27 هجريه، ثم وقع الصلح بعد ذلك. المهم ان هذه الفتنة التي وقعت والتي يشير لها أشار الرسول الأحاديث وفقرا أيضا ولطائفة من المؤمنين لم يسلكوا أصلحوا بينهما، هي شيء عام ليس شيئا يعني كبيرا، إنما هي فتنة وقعت ووقع الصلح، ولكن سيدنا علي كان فيها أولى بالحق وكان فيها وكان ذا الذنب والإحسان للصحابة رضوان الله عليهم رغم أنهم خرجوا عليه. وعندما زاد استقر سيدنا علي في الكوفة خرجت عليه طائفة جديدة اسمها الخوارج، وهذه الطائفة رغم أنها تستنصروا بالدين لكنها كانت أخطر طوائف على الدين، كانت تقول قال الله وقال الرسول وباسم قال الله وقال الرسول، كانت تكفر سيدنا علي وكانت تكفر سيدنا معاوية وتكفر سيدنا عمر باسم قال الله وقال الرسول. شو هذا الصحابي العظيم الذي بلغ القمة في الجهاد وفي العلم وفي الفقه وفي الزهد، جاءت طائفة تقول إنه كافر باسم الدين. هادشي اللي كيبين خطورة أن يأخذ الإنسان الدين عن غير الدين. أيها الشباب، نحن لا حياة لنا إلا بالإسلام، ولكن هذا الإسلام يجب أن نأخذه من العلماء الراسخين، ماشي نبقاو حنا نقولوا قال الله تنصر الرسول قال الرسول تنصر الرسول، خصنا دابا نرجعوا للفقه نرجعوا للعلماء. هؤلاء الجهال باسم الدين قتلوا واجتالوا سيدنا علي رضي الله عنه وحاولوا قتل الصحابة أصلا. وقف سيدنا علي في ليلة استشهاده رضوان الله عليه ورفض أن يأكل، وقال أريد أن أرقى الله خفيفا، كأن الله سبحانه وتعالى أنبأه بقرب استشهاده. ثم ذهب إلى صلاة الفجر، وعندما قام الصلاة صلاة الصبح جاء المتخفي عطيت من الجن وطعنه من ظهره، ولم تكن له شجاعة ليبارزه، هذا المجرم جاهل. فنادى سيدنا علي بأعلى صوته فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، عندما طعنه هذا الرجل فاز بالشهادة، الشهادة التي كان دائما يرجوها ويتمناها في جهاده خلال كل سنوات حياته. وسبحان الله هذا الاستشهاد يليق بسيدنا علي بطريقة التي أثنى حياته. ولاحظوا أن الصحابة رضي الله عنهم الثلاثة خرجاء كل ما تشهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وحتى سيدنا أبو بكر قالوا أنهم سلموا، حتى هو يشتبه في أنه مات شهيدا رضي الله عنه. سيدنا علي هذه خلافة، لكن سيدنا علي عظمته ليس فقط في أنه كان خليفة، عظمته في أنه كان عالما زاهدا، وترك يوم سيدنا علي خدم به أمته فضع القرآن سيدنا عثمان ولد عثمان طبعه يعني نسخ منه ووزعه على الأمصار. وسيدنا علي أين خدم القرآن؟ خدم القرآن بأنه أمر أبو الأسود الدؤلي بتأليف علم النحو مش الإعرابي، والإعرابي مش غطوا بالإعرابي لأن كانوا في بعض الأحيان الأعراب كيقولوا أن الله بريء من المشركين ورسوله، كيقولوا ورسوله ويمتي ورسوله ولا يتبدل المعنى، غيقول الله كيتبرأ من الرسول، يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله. فأمر أبو الأسود الدؤلي بتأليف علم النحو وأبلاه عليه فتألف علم النحو من علوم اللغة العربية في سيدنا علي. فالسنقيط بدأ في عهد سيدنا علي عن طريق أبو الأسود الدؤلي. سيدنا علي روي عنه أكثر من 65 حديث، وكان فقيها وكان عالما بأسباب نزول القرآن. كان يقول الله ما نزلت آية إلا علمت فيما نزلت ومتى نزلت، وهو مصدر قسم كبير من علوم الإسلام. ومن فقه سيدنا علي وذكائه أنه كان حسنة كان يعني يفتي، وكانت فتواه دائما تكون يعني فيها سرعة غدية وفيها الحكمة. سأله أحد قال له كم المسافة بين الأرض والعرش؟ يعني عرش الرحمن المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى واللي هو في أعلى السماء الله أعلم به وبين الأرض. فماذا أجابه سيدنا علي؟ قال دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. يعني أيها السائل مشيش تسول على المسافات، سول على شنو انت غير يعني المسافة بين الأرض والعرش دعوة مستجابة. يعني دعي الله سبحانه وتعالى راه قريب، الله قريب، ما احتاج تسول على المسافات والأزمنة والأمكنة. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو قريب يجيب دعوة الداعي إلى دعاء. وفي أحد الفتاوى سأله أحد على واحد فوق الأرض، هو نفس سيدنا علي فوق المنبر، قال له يا إمام مات رجل وترك زوجة وأبوين وبنتين، كيف نديروا؟ وهذه كانت تسمى كتسمى العون. دابا هذه الحالة البنتين ياخذوا الثلثين والأبوين ياخذوا الثلث والزوجات ياخذوا الثلث، شنو كتاخذوا؟ أكثر من واحد، هنا يخصموا أكثر من واحد. فقال سيدنا علي مباشرة قال يصير الثمن وتسعوه، يعني هذيك واحدة على الثانية غتولي واحدة على تسعوه، وأربعة على الثانية تولي أربعة على تسعوه، وثلاثة على تقدر تولي ثلاثة على تسعوه، ثلاثة على تسعة على اثنين ثلاثة على تسعة. فشوفوا هذه سرعة الغدية والعقل. دابا هاد المسألة باش نشرحها لكم بدو الرياضيات وكالكولاتريس وبدو نحسبوا. سيدنا علي أجاب عنها في لحظة في لحظة، شافوا هذا العلم وهذا العقل. ثم فوق ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى ونختموا بهذه مع العلم الشرعي، فكان يعرف حقيقة الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. سيدنا علي قال وثق هو أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا. فسيدنا علي كان مع هذا العلم متبحث في القرآن وفي اللغة وفقه وفي البلاغة، كان زاهدا. يقول عنه، أنا أقرأ عليكم هذا النص، يقول عنه مدرات مدرة الكنان، وهذا كان ملازما له. سأله سيدنا معاوية قال له كيف كان علي؟ قال له كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، وكان غزير الدمع طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما فشل ومن الطعام ما بسط، وكان فينا كأنه منا يجيبنا إذا سألناه. ولقد رأي والله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدولا ويطحطح وغارت نجومه قابضا على لحيته الشريفة يتململ تململ السليم، يعني كيتعتحش واحد مرة كيترعرع، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا يا دنيا أإلي تشوفتي أإلي تشوفتي يا دنيا غري غيري اقلب على شمس الأرض، فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير، آه آه من قلة الزاد وطول المسير ومشقة الطريق. فكان سيدنا علي زاهد رضي الله عنه عن نصف البصير ويقيم الليل ويعلم، حتى أنه لما كان خليفة جاء أبو يهودي اشترى من يهودي درع، فذاك اليهودي مشى عند الصحابي قال لهم راه علي سرق لي الدرع ديالي باش لاش، فجاء القاضي شريح فاستدعى سيدنا علي واستدعى اليهودي فقال له يا علي كذا معايا يا علي أعندك شهود أن هذا الدرع قد اشتريته من اليهودي؟ قال وسيدنا علي ليس عندي شهود. قال وفرض هذا الدرع فرده، فذلك اليهودي أسلم عجبا من عجز ابن علي وتواضعه وتواضعه وظاهره. إذن هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم آباؤنا وأسلافنا، هؤلاء هم الرجال الذين نفخر بهم، هؤلاء هم الذين يجب أن ندرسهم، ندرسهم لأبنائنا، نتعلم منهم الخلق والدين والاستقامة والثبات والعلم والحرص والجدية والمسؤولية والمبادرة. الله سبحانه وتعالى حفظ الدين بهؤلاء. الله سبحانه يقول لقد إن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن أحيانا القرآن لا يشارك السماء الصحابة الذين اجتهدوا في جمعه وفي خدمة علومه وفي خدمة مملمته انبثقت شجرة علوم الشريعة وشطرها. فهؤلاء الصحابة هم الأسياد المفضل وصلوا، وهم ليسوا معصومين، عندهم أخطاء بالتأكيد أن هؤلاء الصحابة كانوا يخطئون، ولكن خطأ قليل ومعدود وخير كثير وغزير ويعم جميع الأمة. وقديما قالكم نعم الناس من عدة معايير اللي كتحس الأخطاء دياله أو أحسن ولا. فالصحابة كانوا من هؤلاء السلف، كانوا يحسنون الناس، لا يؤذون الناس، يحبون الخير، يبادرون إلى الخير، واجتهدوا وهم عند ربهم الآن يجزيهم خير جزاء ما قدموا للأمم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا عنها. اللهم انفعنا بحب محبة وحب صحابة محبة ومشورة زمرتها وجعلنا على طريقهم برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارضى عنا وأكرمنا واعف عنا. اللهم هذه الليلة المباركة أجب فيها دعاء تقبلها منا، اللهم افتح علينا فيها، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أمورنا وأحزاننا. اللهم يا ربي أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، اشفي مرضانا، فرج كرباتنا، فرج عن حالة سيدك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم يا رب اقضي حاجاتنا، اهدنا، اهد قلوبنا، اهد بناتنا وأخواتنا ونسائنا ورجالنا وشبابنا وشيوخنا. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، بحمدك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.